سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. أسماء الله الحسنى، اسم الله القاهر جل جلاله. قال الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. والقاهر سبحانه هو الغالب على جميع الخلائق أجمعين، الذي يعلو في قهره وقوته فلا غالب ولا منازع له، بل كل شيء تحت قهره وسلطانه. قال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. فيستحيل أن يكون لهذا العالم إلا إله واحد، لأن الله قاهر فوق عباده له العلو والغلبة. فلو فرضنا وجود إلهين اثنين مختلفين ومتضادين، وأراد أحدهما شيئا خالفه الآخر، فلا بد عند التنازع من غالب وخاسر، فالذي لا تنفذ إرادته هو المغلوب العاجز، والذي نفذت إرادته هو القاهر القادر. والله جل وعلا قال عن نفسه: وهو القاهر فوق عباده، أي هو الذي قهر كل شيء وخضع لجلاله كل شيء وذل لعظمته وكبريائه كل شيء، وعلى عرشه فوق كل شيء، وقهر بعزته وعلوه الخلق كلهم، فنواصيهم بيده، ما شاء كان، لا يمانعه فيه ممانع، وما لم يشأ لم يكن. فلو اجتمع الخلق على إيجاد ما لم يشأ الله لم يقدروا، ولو اجتمعوا على منع ما قضت به مشيئته لم يقدروا، وذلك لكمال قدرته واقتداره ونفوذ مشيئته وعجز المخلوق وافتقاره. فهو الذي على العرش استوى، وهو الذي اتصف بجميع صفات العظمة والجلال والكبرياء والجمال وغاية الكمال. والفرق بين معنى اسم القاهر والقهار أن القاهر سبحانه هو الذي اتصف بعلو القهر الكلي المطلق باعتبار قهر الكل في الجملة وعلى اختلاف تنوعهم، فهو قاهر فوق عباده أجمعين، له علو القهر مقترنا بعلو الشأن والفوقية. أما القهار فهو الذي له علو القهر باعتبار كثرة المقهورين وتعيين الطغاة شخصا شخصا، أو باعتبار نوعية المقهور فردا فردا، والإسمان يدلان على صفة من صفات الأفعال. وتوحيد الله في اسمه القاهر يقتضي الخضوع التام لله جل وعلا، والاستعلاء بالله على الأعداء بعزة الإسلام ثقة ويقينا في ربه. روى مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. والله جل وعلا وعد المؤمنين بالعلو والتمكين والنصرة والغلبة، فقال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال تعالى: ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال سبحانه: وإن جندنا لهم الغالبون. ورتب الله جل وعلا علو المؤمنين ونصرهم على توحيدهم لربهم والتجائهم إليه، ثم صدق التوكل عليه، ثم الأخذ بأسباب القوة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وإتقان الأخذ بأسباب القوة من علامات التوحيد ومن أثر الإيمان باسم الله القاهر. فالله عز وجل قادر على أن يقهر الظالمين بأمره الكوني، لكنه جعل العباد مبتلين بتدبيره الشرعي لتظهر آثار أسمائه فيهم، فلا بد للموحدين أن يستعينوا بالله القاهر أولا، ثم يتقنوا الأخذ بأسباب القوة عند اللقاء لينتصروا على الأعداء. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وذلك يشمل كل ما هو في مقدور البشر من العدة والآلة والحيلة والقوة، وتقديم الإخلاص والصدقة ورد المظالم وصلة الرحم، ودعاء مخلص وأمر بمعروف ونهي عن منكر وأمثال ذلك من الأسباب الموجبة للنصر. اللهم إني أسألك بعزتك إلا رحمتني هذه ناصية الكاذبة ليس لي سيد سواك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضريف، سؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه وذل لك قلبه. اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. أسماء الله الحسنى. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت.